عارف لما تصحى الصبح وعلى غير العادة نفسك تكون مبسوط وهافف عليك أي شيء يحصل النهاردة يخليك فرحان؟ تغسل وشك وتبص في المراية حبة وانت بتسأل نفسك ليه النهاردة مش عيد ميلادك مثلا؟ واحد أي حد يرن عليك جرس الباب بهدية ولا مفاجأة محضرها لك، ما انك عارف انه حتى لو النهاردة عيد ميلادك اخرك حد يكلمك يقولك كل سنة وانت طيب، وزي كل سنة بعد ما اليوم يخلص تمني نفسك السنة الجاية بحد يرن جرس الباب وتفضل السنة الجاية ما بتجيش. تقعد تشرب فنجان القهوة بتاعك ولا الشاي باللبن اليومي وانت نفسك في حد، اي حد يرفع سماعة التليفون عليك دلوقتي ويسأل عن احوالك وتقنع نفسك انه اكيد محدش هيكلمك دلوقت، وازاي يكلمك وانت قافل تليفونك اصلا ما انك عارف انه حتى لو مفتوح محدش هيسأل عليك، بس انت عامل نفسك ناسي عشان نفسك تكون النهاردة مبسوط. طول الطريق للشغل ولا الكلية تفضل بتدور بين الأرقام على موبايلك على رقم، نفسك في حد، أي حد تكلمه نفسك تفضفض زي الفكرة القديمة في الأفلام، تقعد على الشيزلونج وتتكلم مع حد تكون معاه مرتاح، مش لازم تكون مشكلة ومحتاج نصيحة، ولا حتى إنك نفسك تجرب الكلام برا براويز صباح الخير مساء النور وسلام عليكم، لأن عندك حاجات كتير جواك وعايز تقولها وتسأل عنها وحد يسمع، بس حد يسمع، مش عشان انت نفسك في حد يسمع برضو لا، بس لأن الحد ده نفسه انك تتكلم وهو يسمع. بس عارف أراهنك وانت نازل من الأوتوبيس ولا الميكروباص هترجع تقفل موبايلك تاني وتتحجج، مش عشان مفيش حد، بس انت المراتي اللي مش عايز تتقل على حد، وتمشي تمشي شارع ورا شارع وتدخل يمين وتلف شمال وتطلع سلالم سليمة ومكسرة وتمسك ترابزين ملاه التراب وتشوف وشوش، وشوش كتير حواليك فيهم اللي بيضحكلك واللي مكشر والمهموم واللي مش شايفك واللي شبهك، وانت تفضل ماشي تمني نفسك تكون النهاردة بس مبسوط.